إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في رحاب عباد الله التائبين، في أولئك الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه المجيد، في هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم إن الله يحب التوابين، في هؤلاء الذين يتودد الله تبارك وتعالى إليهم بنعمه وآلائه فهو حبيبهم وهم أولياؤه وأصفياؤه وأحباؤه وهو الغفور الودود. في هؤلاء الذين دعاهم الله تبارك وتعالى إلى سبيله من فوق سبع سماوات، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ولو أنهم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالموبقات جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في رحاب هؤلاء المستغفرين الذين يستغفرون ربهم آناء الليل وأطراف النهار من الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين والعباد والزاهدين يكون حديثنا. فإن يتوبوا يك خيرا لهم. التوبة ما التوبة، شأنها عظيم وأمرها خطير وفضلها عظيم، فرضها الله تبارك وتعالى على عباده الموحدين على أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال في سورة النور في سورة الستر والعفاف والطهر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في هؤلاء الذين جعلهم جعلنا الله تبارك وتعالى من المفلحين، وغير هؤلاء من الظالمين، إذ لا ثالث لهذين الفريقين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم المولى سبحانه الخلائق إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، فاختر لنفسك يا عبد الله، فإما أن تكون من التائبين الموحدين الخاشعين المخبتين، وإما أن تكون من الظالمين. أما عن التائبين فإن الله عز وجل قال عنهم: إن الله يحب التوابين. وأما عن الظالمين، ونعوذ بالله من حالهم، فقد قال الله عز وجل عنهم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن الله تبارك وتعالى يحب عبده التائب، مهما أتى من العظائم والموبقات، ومهما اقترف من الآثام المهلكات. ألا ترى كيف خاطب هؤلاء الكفار الذين قتلوا أولياء، الذين نسبوا الولد إلى الله؟ ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال عنهم بعد أن كفرهم في كتابه العظيم وهددهم وحذرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله عز وجل في معرض الآيات وفي سياق الحديث: أفلا يتوبون إلى الله؟ فتأمل يا عبد الله، نسبوا الولد إلى الله وكفروا بالله واليوم الآخر، وليس بعد الكفر ذنب، ويدعوهم الرب الكريم الرحيم إلى التوبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. في حال هؤلاء المستغفرين الذين أقروا بذنوبهم وإن لم يكونوا من المذنبين، كالخليل إبراهيم عليه السلام، العبد الصالح، الرجل الأمة، القانت، العبد الشكور الذي أثنى الله تعالى عليه في العديد من المواضع القرآنية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، أي كان جامعا لخصال الخير في أمة، خصال الخير، صفات الخير في أمة بأسرها قد اجتمعت في الخليل إبراهيم. ومع ذلك نراه نقول كما أخبر الله عز وجل عنه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهل أخطأ؟ وهل أذنب؟ وهل أجرم؟ كلا، وإنما هو هضم النفس والتواضع والأدب بين يدي الله تبارك وتعالى. وقيل قال ذلك من باب الاعتذار، لأنه سأل المغفرة لوالديه وقد مات على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لأن الله عز وجل أخبر إبراهيم أن والده سيموت على الكفر، فلا يجوز له أن يستغفر له بعد أن بين الله عز وجل له الحق. فقال إبراهيم عليه السلام بعدها: ربنا اغفر لي ولوالدي. فأبدى اعتذاره وأناب إلى الله عز وجل وأناب وأقر بخطيئته، وهذا شأن الأنبياء والمرسلين. ألا ترى أن آدم عليه السلام جهر بها وصرح وما أخفى وأعلن وما أضمر؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعصى آدم ربه فغوى، فلما تاب لا تسأل عن النتيجة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ألا ترى أن نوحا عليه السلام لما سأل ربه عز وجل النجاة لولده الكافر وهو كنعان، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. ألا ترى أنه قد اعتذر واستغفر؟ قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه كلمات الأنبياء وهم المعصومون بعصمة الله تبارك وتعالى. فلماذا لا نصرح بالتوبة؟ لماذا لا نستغفر ربنا آناء الليل وأطراف النهار؟ لماذا لا نقر بزلاتنا وخطيئاتنا؟ وهؤلاء قد أقروا بخطاياهم وما فعلوا شيئا، فماذا عن النتيجة؟ قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، وفقط لا وعلى أمم ممن معك. اصنعوا كما صنع داود عليه السلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وكما صنع سليمان وهو تربية داود عليه السلام ذرية بعضها من بعض، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. دعاء مستجاب، إنك أنت الوهاب. فهل حرمه الله؟ لا، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هذه بركات التوبة. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا في الدنيا، أما عن الآخرة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لماذا لا نفعل كما فعل موسى الكريم لما فعل ما فعل؟ أقر واعترف ودعا ربه بدعاء جامع مانع، وكيف لا يكون ذلك وهو من كلام الأنبياء والمرسلين؟ قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة لكنها جامعة. فما أجمل أن نحفظ تلك الكلمات وأن نتضرع إلى الله عز وجل بها آناء الليل وأطراف النهار. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فماذا عن النتيجة؟ فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ولم يكن من المصرين على فعل الجريمة، وإنما ما حدث إنما هو بقضاء الله وقدره وتقديره سبحانه وتعالى أزلا وفي سابق علمه سبحانه وتعالى. فشكر الله عز وجل على ذلك فقال كما أخبر المولى، قال: رب بما أنعمت علي بالتوبة وبالهداية وبالمغفرة فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معينا، لن أكون من المتعاونين مع المجرمين المفسدين، وإنما سأكون من المصلحين الصالحين. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين. فهذه حالة تضرع وإنابة وخشية. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الأنبياء والمرسلين، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه من الأنبياء والمرسلين وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبه وتواضعه وامتثاله لأوامر الله عز وجل في القرآن: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذه بشارة عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم أن من تاب تاب الله عز وجل عليه، ويتوب الله على من تاب. وهذا نظيره في كتاب الله عز وجل في سورة الفرقان: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ويقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح حتى طلوع الشمس من مغربها، كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر العلماء شروط التوبة وهي مبسوطة في كتبهم، فقالوا: إذا أراد العبد أن يتوب توبة نصوحة فعليه أولا، هذا أول شيء، أن يقوم بالإقلاع عن المعصية، ثم بعد ذلك يندم على فعلها، ثم بعد ذلك يعزم على عدم العودة إلى فعل الخطيئة ما كان حيا. وهذا إذا كانت المعصية بينه وبين ربه، أما إذا كانت بينه وبين الناس فهذه الشروط أيضا. ويضاف إلى ذلك هذا الشرط: أن يقوم برد المظالم إلى أهلها. فإذا كان قد أكل أموال الناس بالباطل فلا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها، وإذا كان قد وقع في عرض إنسان فليذهب إليه وليطلب منه العفو والسماح، وإذا كان قد قذفه رماه بالزنا فعليه حد القذف فليذهب إليه وليطلب منه العفو والسماح. فالتوبة في حق الآدميين لا تقبل إلا بهذا الشرط الرابع. وأضاف بعضهم من العلماء الربانيين شرطا خامسا، وهو متعلق بزمن التوبة، ذكره الإمام العثيمين في شرح رياض الصالحين، فقال: وهناك شرط خامس وهو زمن التوبة في حق الإنسان أو بصفة عامة. أما عن الزمن في حق الإنسان فلا بد أن تكون هذه التوبة قبل حلول الأجل وقبل معاينة السكرات وقبل الخروج من الحياة الدنيا، وهذا في كتاب الله عز وجل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. انتهى زمن التوبة، انتهى وقتها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى حلقومه قبل الغرغرة، لأنه إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا فرصة حينئذ. وعندنا مثال في القرآن لأولئك الذين تابوا إلى الله عند معاينة سكرات الموت، فرعون عدو الله الذي ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وبعد 40 سنة ادعى الربوبية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى بشؤم كلمتين أخذه الله، أما عن الكلمة الأولى فهي قوله ما علمت لكم من إله غيري، والكلمة المشؤومة الثانية أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله بهاتين الكلمتين المشؤومتين في الدنيا عند معاينة الأهوال. تاب، كيف تاب؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. اقرأ الآيات في سورة يونس، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا كلام فرعون كما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، ولكن بعد فوات الأوان الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فتوبته مرفوضة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل. إذن فزمن التوبة قبل معاينة الأهوال، قبل حلول سكرات الموت التوبة تقبل إذا كانت بشرائطها، مهم؟ قبل أن يكون في سياق الموت. أما عن الأمر العام الذي يتعلق بزمن التوبة فهي أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن طلوع الشمس من مغربها هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وطالما حذر المولى عز وجل من هذه اللحظات ومن تلك الأوقات ومن هذه الساعات، ويحذركم الله نفسه وقال يا عبادي فاتقون، وقال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إذن فهذه الشروط إذا أتى العبد بها فالله عز وجل غفور رحيم. وبشارة أخرى للتائبين، فهؤلاء الذين تابوا يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات تكون حسنات إذا أحسن التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التوبة. والله تبارك وتعالى يفرح بعبده التائب، وهذه الصفة صفة الفرح ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن عندنا قاعدة في القرآن وهي قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل له صفات ولنا صفات، وصفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، فأنت تفرح، وصفة الفرح ثابتة لله عز وجل كما قال العلامة العثيمين رحمه الله، ولكن لا نؤول هذه الصفة. ولا تتخيل ولا تقل كيف يفرح ولا تشبه ربك عز وجل بالمخلوقين الضعفاء. أرأيتم ربا كريما يفرح بعبده التائب إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب فإن يتوبوا يكو خيرا لكم. أيها السادة، دخل رجل نصراني على الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، والحسن البصري قد اشتد به المرض وأصابه الوجع، فنظر النصراني إلى سقف بيت الحسن. النصراني يسكن في الطابق الأعلى، فنظر النصراني إلى سقف بيت هذا الإمام فوجد أن البول يتساقط في دار الإمام من سقف بيته، فنظر النصراني وقال للحسن: منذ كم وأنتم قد ابتليتم بهذا؟ منذ كم؟ فقال الإمام الحسن وهو مبتسم: منذ 20 سنة ونحن نحمل الأذى ونصبر. قال الرواه: فما كان من هذا النصراني إلا أن قام وقطع زنارة، والزنار حزام يشد على وسط النصراني، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتاب إلى الله عز وجل وأناب بحسن خلق هذا الجار الذي تربى وتأدب بآداب الكتاب والسنة، رضي الله تبارك وتعالى عن الإمام الحسن. لما دخل رجل البصرة وسأل عن سيد هذه البلاد فقال: من سيدكم؟ فقالوا: الحسن. فقال الرجل: بما سادكم؟ بأي شيء صار سيدا فيكم؟ فقال الرجل: لأنه استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علمه، رضي الله تعالى عن الإمام الحسن. ودخل رجل على بعض الزهاد والعابدين فقال له: هذا الزاهد منذ 30 سنة وأنا أستغفر الله عز وجل من قولي مرة الحمد لله، أنا أستغفر الله منذ هذه السنوات لأنني قلت مرة الحمد لله. فتعجب الرجل وقال: كيف ذلك؟ قال: منذ 30 سنة وقع حريق ببغداد، فجاءني رجل وهو يبشرني ويقول: نجا حانوتك، حانوت دكان العمل نجا. فقال الرجل: الحمد لله، يشكر ربه عز وجل على هذه النعمة. ثم تفكر وقال: أشكر الله عز وجل أن عافاني وغيري قد ابتلاه الله عز وجل ووقعوا في المصائب، فكرهت من نفسي أنني أحببت خيرا لنفسي من دون المسلمين، فأنا أستغفر الله منذ 30 سنة من قولي الحمد لله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحة وأن يتوب علينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في عيون الحكايات قال: لما حضرت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه الوفاة جمع أبناءه وقال لهم: يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف. فقالوا: وما صاحب الرغيف؟ قال: رجل كان من الصالحين في من كان قبلكم عبد الله عز وجل 70 سنة وكان لا يخرج من صومعته إلا لحاجة، فجاءه الشيطان وحسن له امرأة فدخلت عليه بعد أن عبد الله عز وجل 70 سنة وفعل الفاحشة أسبوعا كاملا، ثم إنه أحس بوخز الضمير وبتأنيب النفس فخرج هائما على وجهه، ولما أصابه الإعياء دخل غارا للنوم والراحة ونام بين رجلين وكان من العميان 12 رجلا من العميان في غار يأكلون الفتات ولا يعرفون اللذيذ من الطعام وإنما يعيشون على الخبز. فجاء الرجل لتوزيع الأرغفة على هؤلاء العميان 12 رجلا من العميان، فوزع الأرغفة وأخذ الرجل رغيفة، فبقي رجل من العميان فقال: أين رغيفي؟ قال: قد أخذت. فقال الرجل الراهب في نفسه: أشبع وأترك هذا الأعمى يبيت طاوية. فدفع إليه الرغيف فبات فوافته المنية فمات. فأمر الله عز وجل الملائكة أن يقيسوا هذه العبادة الطويلة 70 سنة وهو عابد بتلك الليالي الفاجرة، فوجدوا أن الليالي قد رجحت. فقال لهم الرحيم الرحمن: فزنوا هذا الرغيف بعبادة 70 سنة، رغيف واحد مع الإخلاص لله عز وجل والتضرع، فرجح الرغيف فأدخله الله عز وجل الجنة. وفي طريق آخر لهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا عبد الله 70 سنة ثم إنه وقع في الفاحشة فأحبط الله عز وجل عمله، فخرج وهو ينوي التوبة، فجاءه غني وتصدق عليه بصدقة، رجل ثري تصدق على هذا الراهب بصدقة، فآثر غيره على نفسه وتصدق هذا الرجل الراهب التائب بهذا الطعام على مسكين آخر وهو محتاج. فلما مات وزنوا تلك الصدقة فوجدوها قد رجحت، فغفر الله عز وجل له هذه السيئات ودخل في رحمة الرحيم الرحمن. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا أن رجلا من عباد البصرة وكان شابا قد عرف بالعبادة وبالجد والاجتهاد في الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أصابه المرض ونام على فراش الموت، فدخلوا عليه يعودونه فوجدوا أن والده عند رأسه وأن أمه عند عند رجليه، وأن زوجه عن يمينه، وأن عياله عن شماله. فقام العابد وخاطب أباه قائلا: ما الذي يبكيك يا أبتاه؟ فقال: أبكي فقدك، وما أجد من الوحشة بعدك يا بني. فقال لأمه: لماذا تبكين يا أماه؟ فقالت: يا ولدي، أبكي فقدك وما أجد من الوحشة بعد فراقك. فقال كذلك لزوجه، فقالت كذلك. فقال لهم: ما رأيت أحدا منكم يبكي علي، لأنني سأوضع في التراب بعد قليل. ما رأيت أحدا منكم يبكي علي، لأنني سأسأل في قبري بعد قليل من منكر ونكير. ما رأيت أحدا منكم يبكي علي ويخاف ويخشى من مقامي أو مقامي بين يدي الله عز وجل غدا. ثم صرخ فمات فرحمة الله تعالى عليه. هذا خبرهم وهذا شأنهم. فحتى متى ونحن في المعاصي ونحن لا نعزم على التوبة النصوح؟ ألا ترى أن الله عز وجل أمر بها؟ فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة لا نرجع بعدها إلى الذنب أبدا. وسميت بذلك لأن التوبة تنصح صاحبها فلا يعود بعد ذلك إلى المعصية. رجال قالوها كلمة وكانوا صادقين فيها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فحتى متى وإلى كم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا تراه؟ وسمتك سمت ذي ورع ودين، وفعلك فعل متبع هواه. فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أتطمع أن تنال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضاه؟ أتفرح بالذنوب وبالخطايا وتنساه ولا أحد سواه؟ فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقي العبد ما كسبت يداه. وصدق ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وكان يقول أيضا رحمه الله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اللهم من علينا بالتوبة النصوح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. اللهم إنا قد جئناك تائبين فاقبل توبتنا. اللهم إنا قد جئناك تائبين فاقبل توبتنا. اللهم اغسل حوبتنا. اللهم اقبل توبتنا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أنت الغفور الغفار. من علينا بالغفران وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن خزي النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد شباب المسلمين وأصلح أحوال المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا. اللهم أكرم شهداءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين إلى ما فيه الخير وصلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، وأذقه وبال تدبيره تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا منتقم يا جبار. اللهم كن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا